شعوب الأرض، وكانت دولة الإسلام أقوى وأعدل الدول، وكانت حضارتهم أعظم الحضارات الإنسانية. وليس هذا من قبيل التحدث عن شيء لم يتحقق في حياة الناس، بل هو حقيقة ناطقة عاشها أسلافنا، والتاريخ سجل شاهد على ذلك. وإن حاول أعداء الإسلام والمسلمين طمس تلك الحقيقة الناطقة وطمس معالم حضارة المسلمين وتشويه تاريخهم، عباد الله، يقول الله تعالى في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد عاش المسلمون على المحبة والمودة والتآخي بمقتضى تمسكهم بدينهم، لكن اندست بينهم عناصر تحمل وسائل الهدم والإفساد، تسرب إليهم ما يفسدهم ويفسد ودهم وأخوتهم ويضعف قوتهم ويثير بينهم الضغائن والأحقاد، فأصابهم ما يكرهون من اضطراب في علاقاتهم وفساد في مجتمعاتهم وضعف في دولهم. ومن سنن الله أنهم إن أخذوا بأسباب القوة والعزة والنصر كانوا أقوياء أعزة منتصرين، وإن لم يأخذوا بذلك وهم وضعفوا وانهزموا. ولا يلام الإسلام، وإنما يلام المسلمون. فإذا تواجه رجلان أحدهما يحمل عصا، ولكنه شجاع بطل جريء، والآخر يحمل سيفا قاطعا بدارا، لكن حامله شديد الخوف مهزوم النفس لا يحسن استعمال السيف، فلا يلام السيف وإنما يلام حامله. والسيف لا يعمل إلا في يدي بطل، معنى أن الإسلام ليظهر أثره ينبغي أن يكون حاملوه عاملين به، مؤمنين به، مصدقين ما فيه، حارسين على تطبيقه، يظهر أثر الإسلام في الحياة. فإن لم يكن ذلك لم يظهر أثره، فمن يعاد؟ من يلام؟ حاملوه ولا شك. فإذا هزم صاحب العصا صاحب السيف فلا مدح للعصا ولا ذم للسيف، فالمدح لحامل العصا والذم لحامل السيف. ألا فليتنبه المستمع لهذا المثل الذي تمثلت به حتى لا يقبل من أعداء الإسلام ما يرمون به الإسلام من وهن وضعف وخذلان وتخلف. في الإسلام دين الله فيه كل عناصر القوة والعزة والمناعة والوحدة والعفة والطهارة والسمو والصفاء والأمانة والعدل وكل القيم الفاضلة. فإذا انحرف المسلمون عن الإسلام وضعف إيمانهم به وأخذوا يتخلون عن تعاليمه شيئا فشيئا، وانساقوا وراء الأفكار المنحرفة والمذاهب الضالة المذلة والدعايات الكاذبة والبدع الملصقة بالدين، والدين من هضراء، فسدت عقائدهم وأخلاقهم وعباداتهم، وصاروا يعيشون حسب أهوائهم، لا يخضعون لأحكام شرعه، ولا يستمدون من تعاليمه ما يعمق تربيتهم وإيمانهم وأخلاقهم وأخوتهم. فإذا صاروا على الحالة التي صاروا عليها صاروا هياكل بلا أرواح، يحسبون على الإسلام وهم يعادونه وينسبون إليه كل نقيصة، وهذا المصير غاية في الضياء والخسارة في الدنيا والآخرة. ولا يجوز لأحد سمع هذا الكلام أن يقول: إني حكمت على المسلمين بهذا المصير الذي هو غاية في السوء، ولا يجوز لي ذلك، وإنما بكت ما بكت في سياق الشرط، أي إذا انحرف المسلمون عن الإسلام، وتخلوا عن تعاليمه وأهملوا التربية والاسترشاد بها بأحكام الإسلام بتعاليم الإسلام، صاروا إلى ما بكت خسروا دنياهم وأخراهم. وعليه فما ذكرته هو في مقام التذكير والتنبيه والتحذير من سلوك مسلك الانحراف عن شرع الله في الاعتقاد والأحكام والأخلاق والمعاملات والحقوق والواجبات مخافة الوقوع في سوء المصير الذي لا يريده عاقب لنفسه ولا لغيره. فنرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يهدينا صراطه المستقيم ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن وسائل العيش اليوم ليست كالماضي، فقد تحسنت وسائل عيش الناس في المسكن والمأكل والمشرب والملبس والمركب إلا القليل، وإن كان ليس كل الناس على هذا المستوى من حسن الحال، لكن تطور وسائل العيش هو الحالة التي انتهى إليها الإنسان المعاصر نتيجة تطوير التقنيات والبحث العلمي، فصارت وسائل تيسير تحسين أحوال الناس هي الصورة السائدة المرغوبة فيها من كل الناس، وهي من نعم الله عليهم في هذه الحياة، تستوجب الإذعان لله وحمده وشكره عليها. فإذا قابل الناس ما أنعم الله عليهم به من نعم مادية ومعنوية فجحدوها وأنكروها وجرفوها من قدرة الله وإقدارهم على اختراع تلك الوسائل كلها وتطويرها مدعين أنها من عطاءاتهم، فهم أصحابها الموجدون لها أصلا كانوا بهذا قد انحرفوا عن الأصل، لأنهم لم يعترفوا لله بما أوجد لهم وبما يسره لهم وبما أقدرهم على ذلك، وهو أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وخلق الإنسان لا يعلم شيئا، وقد زودهم بمؤهلات ليعرفوا ويتعلموا ويتطوروا ويخترعوا، لقوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، من الإيمان، من الصحة، من العافية، من الأبناء، من الاستقامة، من الهناء، فمن الله. وما بكم من فتن ومشكلات وعقد واضطرابات فمن أنفسكم، من أيديكم، إن لم يكن من هذا من ذاك، وإن لم يكن من هؤلاء من أولئك، وهكذا. ولقوله تعالى في سورة الصافات: والله خلقكم وما تعملون. القضية سورة ما، والله خلقكم وما، هل هي موصولة أم هي مصدرية؟ ولهذا تفسر تفسيرين، أيهما الأنسب؟ ما يشهد له الدليل هو الأنسب، اسمعوا. فإن قيل ما مصدرية، ومعنى تؤول بمصدر، والله خلقكم عملا. فإن قيل ما مصدرية، يكون تقدير الكلام خلقكم وعملا، هذا معنى المصدر. وإن قيل ما بمعنى الذي، أي اسم موصول، يكون تقديره والله خلقكم والذي تعملون. والمعنى معنيان: الله خلقنا وأعمالنا، وخلقنا وما نعمل، وخلق الأشياء كلها. معنى أن الإنسان لن يخلق شيئا، وإنما الله الذي خلقه وخلق شيء الذي بين يديه، والأول أظهر أي أنها مصدرية. يشهد له ما روى البخاري في كتاب أفعال العباد عن علي بن المديني، عن مروان بن معاوية، عن أبي مالك، عن ربع بن حراش، عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعة، قال: إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته. أيها المسلمون، إن الناس إذا غيروا ما بقلوبهم من إيمان، ومالوا إلى الانحراف والضلال، وانغمسوا في المحرمات، وركنوا إلى الشهوات، واستهانوا بأحكام الدين، فتمردوا عليها، ورأوا أنهم أعلموا بأمور دنياهم كما يدعي بعض المثقفين المعاصرين، وأنهم أحق الحق بالاستمتاع بكل متع الدنيا كان ذلك منهم سبب التغيير. والتغيير في هذه الحالة يكون من سوء من حسن إلى سوء، لا من سوء إلى حسن. وقد غيروا ما بهم من حسن إلى سوء أو إلى أسوأ. وإذا أراد الله أن يغير ما بقوم حين يغيرون ما بأنفسهم لا يرد إرادته شيء، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليحذر الناس أن يغيروا ما بأنفسهم فيتحولوا من الهدى إلى الضلال، إذ المطلوب أن نتغير من الضلال إلى الهدى، من السوء إلى الحسن، من الانحراف إلى الاستقامة، من الشرك إلى التوحيد الصحيح الخالص، وهكذا من أخلاق السوء إلى الأخلاق الحسنة. هذا هو المطلوب. قلت فيتحول من الهدى إلى الضلال ومن الاستقامة إلى الانحراف. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. لكن هذه الإرادة إرادة كونية وليست إرادة شرعية، لأن الله لا يأمر بالفحشاء ولا يغير الناس وهم يريدون الخير ويغيرهم من الخير إلى الشر، ولا يأمرهم بالشر، لا يأمرهم بالقتل، لا يأمرهم بالسب والشتم، لا يأمرهم بالسرقة والزنا، لا يأمرهم بتناول الخمور والمخدرات، لا يأمرهم بتناول المحرمات بل ينهاهم، ومن ثم يأمر بالخير ولا يأمر بالشر. إرادة الله التي تكون من هذا القبيل هي إرادة كونية داخلة في المشيئة، والإرادة الشرعية هي المطلوبة. ولهذا يأمر الله عز وجل إرادة شرعية، أن يأمر بالخير بالطاعة لا بالشر والانحراف. إن الإنسان إذا تعلق بالدنيا وما بها من متاع استسهل كل الوسائل التي توصله إلى ما يريد منها، فيرتكب كل المحظورات، وهو يظن أنه سيحقق السعادة في الدنيا ولا سعادة بها. سعيد حقا من عاش على الهدى والاستقامة في السر والعلن، يلتزم الحلال في المأكل والمشرب والملبس والمركب والمسكن والمنكح. هذا هو الذي يبحث عن السعادة ويسير في طريق السعادة التي تؤديه للسعادة الأبدية الآخرة إن شاء الله تعالى، نرجو الله أن نكون منه. فإذا توفاه الله كان من أهل رضوانه وأهل دار سعادته في الآخرة، وأهل دار السعادة في الآخرة وهي الجنة التي أعدها الله للمتقين. هذه هي السعادة وهذا هو الفوز المبين وهذا هو المصير الذي يرجوه أهل الإيمان والتقوى والاستقامة. أما الذين يلهثون في هذه الحياة من أجل تحقيق سعادتهم فيها فهم يلهثون وراء أسرار، لأن الدنيا بما فيها ليست دار السعادة ولا دار الهناء، بل هي دار ابتلاءات وفتن، ومتاعها قليل وهو متاع الغرور، والعاقل لا يتعلق بما بها وهي زائلة فانية، وإنما يسخر ما أعطاه الله منها في طاعته لينطبق عليه نعم المال الصالح للمرء الصالح، وهو من حديث عمرو بن العاص رواه أحمد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه في هذه الحياة، وأن يختم لنا بالإيمان والعمل الصالح فيتوفانا وهو راض عنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن السلف الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم انقضى بمحبتهم وجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقهم يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. وفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعنه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهدهم الحسن وأمت نبات الحسنة. اللهم أصلح أهلنا، اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح ما حولنا، اللهم أصلح بنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة امورنا واصلح المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين وليا ونصيرا. اللهم كلهم ولا تكن عليهم يا الجلال والكرام. وحبينهم وبين اعدائهم وحبينهم وبين الفتن يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واشف اللهم مرضى المسلمين اجمعين وقضي حاجاتهم يا رب العالمين. ايها الاخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.